الآن مع فضيلة الدكتور. فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة ياسين، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع هذه الآيات الكريمات والتي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها بعضا من عظيم قدرته وجميل صنعته، ثم عقب ذلك بما يدعو إلى التعجب والإنكار بأن أهل الكفر أولئك الذين أقروا لله سبحانه وتعالى بالخلق أنه سبحانه وتعالى هو الذي خلق وهو الذي أبدع، ومع هذا فقد اتخذوا من دونه يبتغون عندهم العزة ويبتغون عندهم النصر، وهذا شيء يعجب له، وإن ذل فإنما يدلل على الغباء وعلى عمى البصيرة، كما قال الله سبحانه وتعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فكان أو كانت تلكم الآية التي وقفنا عندها في لقائنا الماضي، وهي قول الله سبحانه وتعالى واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. إذا هم اتخذوا آلهة غير الله سبحانه وتعالى، اتخذوا هذه الآلهة وأشركوا بالله سبحانه وتعالى. لماذا يبتغون عندهم النصر؟ النصر، وهذا جل ما يبغيه الإنسان، لأنه إذا ما ابتغوا عندهم النصر فهذا يعني أنهم يبتغون عندهم الرزق والمعونة. فالذي يستطيع أن ينصرك يستطيع أن يفعل معك أي شيء آخر. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لعلهم ينصرون، الله سبحانه وتعالى كأنه قال يلتمسون عندهم كل شيء، لأنك أكرر ما دمت تلتمس عندهم النص، أو ما دام هو يلتمس عندهم النص فهو يلتمس ما هو أدنى من ذلك من باب أول. وهذا كان يحدث. تسأل هذا الكافر ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله. ثم إذا خرج أرادوا حربا فإنهم يستشيرون الآلهة. ألم يكن هذا يحدث؟ فإنهم يستشيرون الآلهة، يخرجون ولا يخرجون. لماذا كانت هذه الاستشارة؟ لماذا؟ لأنه كان يعلم أو يوقن بأنه لو أشار عليه الإله أن يخرج فسوف يكون ناصرا له، ولو أشار عليه الإله أن لا تخرج فلئن خرج فسوف تلحقه الهزيمة ولن يجد من ينصره. وهكذا كانوا يفعلون. ولذلك قلت لك حتى كان عند اللات والعزة يضع أزلام عند صنم في اليمن كان يسمى بالخلصة، يضع ثلاثة أزلام خارج يقاتل، وطبعا أنا قلت ما هو أقل فمن باب أولى فأي حاجة كان يفعل، فعنده ثلاثة أزلام يريد أن يقاتل، يريد أن يتزوج، يريد كذا يريد كذا، يسحب ثلاثة أسهم مكتوب عليها إيه؟ الآن الناهي المتربص. إن خرج سهم الآمر إذا يعتقد أن الإله هذا المزعوم سوف يباركه وينصره ثم يخرج. النائي يبقى لئن خرج هلال ينصره فيقف. المتربص يبقى استنى شوية وتريح بقى ملك أنت، وبعد كده يعيد الكار مكان سهم. حتى لو أراد أن يتزوج، وكيفما يشير عليه يفعل. ولذلك كان من بلاء الله له إن لما كان يخرج له الآمر ويروح ينتصر يقول لك شوف شوف، وده الاستدراج من الله الذي قال عنه سنا استدرجهم من حيث لا يعلمون. لا يعلمون زي ما قلت، واحد خد ابنه كان عنده ثعلبه في راسه، مرض يجي يجيب يوقع الشعر كده، فعافانا الله واياكم من ذلك، فراح واخد الولد وراح رايح مثلا للبدوي في طنطا، وراح محسس على الحديد وعمل على دماغ الولد كده، راحت الثعلبه. يقول لك شفت بقى يا مغفل، هذا استدراج من الله، هذا استدراج من الله. ممن تتلمس الشفاء؟ ممن تتلمس؟ هو لما كان بيعي بروح لمين؟ بل من هو اكرم منه وافضل منه، قال وسجلها القرآن، واذا مرضت فهو يشفيه سبحانه وتعالى، فهو يشفيه، فهو يشفيه. ولذلك كل ما دون الله يعتريه العجز، يعتريه العجز حتى ولو كان رسول الله. ولذلك هو يقول لنا قل لا املك لنفسي، يا سلام، والذي لا يملك لنفسه لا يملك لا لا نفعا ولا ضرا، الذي ولدي الذي ولدي. سبحان الله، النافع مين؟ الله. النافع مين؟ الله. ولذلك الآية سبحان الله في سورة فاطر، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. واحنا قلنا زمان ايه هو القطمير؟ فاكرين قلنا الطبع الصفر اللي بتبقى في اعلى ليه؟ في اعلى البلحة. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قلنا ان ربنا ضرب في القرآن الكريم امثلة باشياء ثلاثة كلها موجودة في البلحة، القطمير والنقير والفتيل. القطمير الطبقة الصفراء اللي بتبقى في راس البلح اللي حضرتك بتاخدها بسنانك دي وتفها تبصقها، والفتيل فتلة بيضة في منتصف النواة، والنقير لما تقلب النواة تجد حتة يعني عالية بعض الشيء وفيها مقرص ممطوطة كده دي النقير. والأمثلة الثلاثة ضربها القرآن الكريم لأنها أمام الناس وخاصة أمام العرب الذين كانوا يكثرون من زراعة التمر والبلح. فشوف ربنا يقول ايه؟ والذين تدعون من دونه ايه؟ ما يملكون من قطمير. بتاعت الصفرة بتاعت البلحة دي الحقيرة اللي بتبصق دي ما يملكش ان هو يديها لك. ان تدعوهم لا يسمعوا. يسمع كيف؟ كل واحد شأنه يغنيه. شأنه يغنيه. كل واحد شأنه يغنيه. يجي بقى يجادلوك ولا لا بيسمعوا والارسال واصل. طب كمل الايه، ربنا قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ما استجابوا لكم. لان اللي يملك اللي يملك ان يجيبك وينفعك مين؟ الله. موقفه منك يوم القيامه ايه؟ ويوم القيامه يكفرون بشرككم. ده ايه بقى؟ مشرك. ولا ينبئك مثل خبير الله، مثل خبير. فشوف كان يخرج الآمن الله متربص. ولذلك يجي واحد طب والله طب كلنا كده جرب تخيل ما القيس لما قتلوا أباه، لما قتلوا أباه وتعطيه امرئ القيس كان مترفا يعيش بين كأس وواطر، فجاءه نبأ مقتل أبيه وهو يحتسي الخمرة، وقال له الكلمة المشهورة اليوم خمر وغدا خمر. طلب أن يأخذ بثأر أبيه، فجهز الجيش وعد على الخرس الصنم ده وراح ضارب الأقداح ومخرج سهما. طلع له في السهم ايه بقى؟ أنهي ما تقاتلش، عشان هما عارفين ان دي آلهة لا تنفع ولا تضر، فعارفين راح ناظر للصنم كده قال له امصص او عضدت بصر ابيك، لو كان ابوك الذي قتل لما فعلت لي ذلك. راح ضرب الاقداح في وشه وراح بقاتل. عرف تعبان لا ينفع ولا يضر ولا يملك. يملك شيئا لنفسه ولا يملك شيئا لنفسه، فكيف يحقق لك نصرا او يدفع عنك هزيمة؟ كيف هذا؟ يبقى واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ايه ينصرون. ولذلك نص القرآن الكريم لا يستطيعون نصرهم، هو اعجز حتى من ان ينتصر لنفسه من ذبابة. والله وهذا ما نص عليه القرآن الكريم، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، والمطلوب هو اعجز ما يكون امام ذبابة. ولذلك قلت لك احد الصحابة لما اسلم كان سبب اسلامه ايه؟ سبب اسلامه عنده صنم في البيت، يخرج يجي يسجد له ويركع له ويطلب منه ويشفي ويعمل لي وانصلي وجيب لي وودي لي عنده ولد صغير، فيدخل يجد ان ابنه بيلعب بالصنم فراح موقعه قلبه في الارض. مين اللي وقع لي ده؟ وراح قابله وراح جاب ابنه. ليه كده؟ ليه كده؟ ها؟ خد بالك انت؟ كل شويه الولد راح لعب بالصنم وقعه قلبه. الى ان جاء في يوم وربط في رقبة الصنم كلب. فالكلب يسحب الصنم كده ومات، والكلب والصنم مرمي في الارض ملطخ بالطين. لما ربك يريد بالمرء خيرا والله عقله ينفتح. لم يرد به خيرا يقعد غبي كده طول حياته. غبي، قلت الكفر غباء. شوف الراجل وقف مع نفسه وقفه كده. قال اطلب منك نفعا وضرا. تجيب لي نفع وتدفع عني ضر، اطلب منك نفعا وان تدفع عني ضرا. انا بطلب منك كده وكذا كذا، وانت لا تستطيع ان تدفع عن نفسك طفلا وكلبا. يعني لا تقدر تقول لي الواد يسكت ولا الكلب اللي سحبك عملت معاه حاجه. بئس الاله انت، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. شوف العقل ليه؟ فبقول في قفر غباء. والانسان لما بيقف مع عقله وقفه خلاص قضي الامر، قضي الامر. فكيف ينصره وهو عاجز؟ ولذلك النصره ليست من شيء من العاجز، ده عايز قدير قادر جبار قاهر، هذا عاجز سبحان الله. ولذلك نقول لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. ايه وهم لهم جند محضرون دي؟ ورد فيها اقوال ثلاثة. بعض اهل العلم يقول وهم لهم جند محضرون، اي ان لهم يوم القيامة سيحضرهم الله سبحانه وتعالى فيصبحون جندا على من عبدهم لله. مش كل خلق الله جند لمين؟ جند لله. كل من عبد من دون الله يوم القيامة سيحضره الله ويكون جندا على صاحبه. جندا على صاحبه كيف؟ يكوى ويعذب به في نار جهنم. يكوى ويعذب به في نار جهنم، في نار جهنم. يبقى بدل ما هينصره هيعمل ايه؟ ها؟ هيذله ويعذبه يوم القيامة. ولذلك هناك حديث في صحيح مسلم، ابو هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال يجمع الله سبحانه وتعالى الناس يوم القيامة في صعيد واحد، ثم يقول ليتبع كل انسان من عبد. كل واحد عبد حد ورميله، فيتمثل لأهل الصليب صليبهم فيتبعونه، ويتمثل لأصحاب التصاوير تمثيل يعني تصاويرهم، ويتمثل لأصحاب النار نارهم المجوس عباد النار. كل دول كل واحد علاه هيوديه فين؟ هيوديه فين؟ ويقوى به. لان ربنا لما كان العبد الاصنام والاحجار والصلبان قال وقودها الناس والحجاره. ف فيكون عليهم يوم القيامة جندا من الله سبحانه وتعالى، من الله سبحانه وتعالى. خلاص، هذا قول. هناك قول ثاني يقول وهم لهم جند محضرون، المعنى لا يستطيعون نصرهم ولو كانوا لهم جندا، ولو كانوا لهم جند محضرون. يعني لو ان هذه الاصنام تحولت الى جنود ووقفت معهم في القتال فهم اعجز ايضا عن ان ينصرونهم، لان ربنا قصر قضية النصر فقال وما النصر الا من عند الله، من عند الله. خلاص، يبقى لا يستطيعون نصرهم، والله الاصنام لا تنصرهم حتى لو تحولت هذه الاصنام والالهة المزعومة الى جند محضرين كانوا معهم يقاتلون يقاتلون معهم. في رأي ثالث وهذا احب الاراء الى نفسي، بيقول وده من رأي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة اجمعين، يقول لا يستطيعون نصره وهم لهم جند محضرون، اي ان هؤلاء الكفرة الذين يتلمسون النصرة عند الاصنام، الاصنام لا تستطيع ان تنصرهم، بل هم الذين يكونون جندا للاصنام يدافعون عنها. مش اللي حاصل، مش اللي حاصل وبنص القرآن. سيدنا ابراهيم عمل ايه في الاصنام؟ جعلها جدالا. مين اللي دافع عن مين؟ طب شوف الكفار قالوا ايه؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. مين اللي بينصر مين بقى؟ فكيف تتلمس النصر عند من انت له جند تدافع عنه وايه وتنصره وتنصره؟ مش كده؟ انت مثلا قدام الاخ اسمه ايه؟ محمد ده ضعيف، ملوش لا في المشاكل ولا في الخناق ولا كذا كذا، والراجل فتوه كله، ما تخافش اي حد جنبك انا هضربه، اي حد جنبك انا هضربه، ماشي كل مشكلة ليه جنب مال وهو دافع عنه، هو باعت مهيب مسكين كده وانا عمال اتخانق ودافع عنه. فجيت في يوم الايام تكاتل علي 10، قلت لهم طيب والله لا اجيب لكم محمد. هم المشكلة مين كده؟ والله لا اجيب لكم محمد، اظن راجل بفهم محمد اللي هتجيبه، مش كان محمد تعبان ما كنتش انت بتقف جنبه ما تجيب ايه؟ ولذلك الناس تعمل فيه ايه؟ ايجابيه ولا لا؟ والقران بيسخر منهم، الله تتلمسون عندهم النصره وهم الذين يحتاجون الى نصرتكم وانتم لهم جند محضرون تدافعون عنهم وتدفعون عنهم. واضحه كده؟ يبقى لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند وهم لهم جند محضرون. يعودوا بقى يقولوا هذه الهتنا، محمد كذاب، محمد كذا، محمد شاعر، زي ما قلنا فيما مضى. ربنا سبحانه وتعالى يسري عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسوق وعدا ووعيدا في آن واحد. اسمع بقى، يقول فلا يحزنك قولهم، لازم تقف هنا، لك لو وصل فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون، يبقى جعلت الكلام ده هو قولهم، قول مين؟ اهل الكفر، وده ما ينفعش. ولذلك في هنا اللي بيسموه الوقف الايه؟ اللازم. فلا يحزنك قولهم، لازم تقف تلاوة كده، بتقرا بقى بصلاة خارج صلاة، يبقى لابد وان تقف. يبقى فلا يحزنك قولهم، الحزن هو ما يتعلق بالقلب، ويكون. ولذلك احنا قلنا في فرق بين الخوف وبين الايه؟ الحزن. هناك فرق بين الخوف وبين الحزن. ولذلك فلا يحزنك دي سبحان الله العظيم بتبين علو قدر النبي صلى الله عليه وسلم ومدى رحمته بالناس، ومدى رحمته بالناس. ايه الخوف وايه الحزن؟ لذلك انا قلت لك لما تيجي تقرا في القران الكريم وتتكلم عن هجره النبي صلى الله عليه وسلم تجد ما يستوقفك في القران وهكذا القران. ني اخواني اتكلم عنه وعن ابي بكر فاقول ثاني اثنين اذ هما في الغار. الصوره طبعا حاضره، النبي صلى الله عليه وسلم يفر من اهل الكفر، معه ابو بكر، يدخلان الى الغار، الكفار على باب الغار، اليس كذلك؟ ده اللي حصل على باب الغار. ابو بكر يقول ايه؟ لو نظر احدهم تحت قلبه لرآنا. خلاص يقول يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يا ابا بكر لا تحزن ان الله معنا. انا قلت لاخوانكم طيب هو المقام مقام حزن ولا مقام خوف؟ يعني دلوقتي لما يبقوا 10 قافل لك على باب الشقه سواطير ومش عارف وسكاتين وعايزين يقطعوك، حضرتك حزين ولا خايف؟ ها؟ يبقى حزين ولا خايف؟ طيب كان النبي يقول المفروض يقول له ايه من وجهه نظري ونظرك؟ لا تخف ان الله معنا. هو بيقول له ايه ايه؟ لا تحزن ان الله معنا. قال له طب ليه اختار لا تحزن دي؟ ما قالوش لا تخف، ليه؟ وده القران صوت تحسه كده، ليه؟ قالوا اسمع، الخوف الخوف وجل في القلب على النفس وعلى الغير. اشمعنى يا اخو احنا قاعدين في في في في في زي ما قلت في شقه واقف 10 بره عايزين يقطعونا؟ انا قاعد انا والشيخ ابراهيم والشيخ سليمان والشيخ مجدي قاعدين. خلاص انا خايف على نفسي وخايف عليهم ولا مش كده ولا ايه؟ حبايبي انا خايف على نفسي وخايف عليهم. فالخوف صحيح يتعلق بالنفس ويتعلق بالغير، الا انه يكون على النفس بداية. ولذلك اذا احتدم الامر تجد نفسك مقدما لغيرك. دخل بعض العشرة تحميل الباب ودخلين خلاص. فانا بقول له يا شيخ ابراهيم والله رب يعلم انا خايف عليك قد ايه. هو قاعد يقول لي والله وانا كمان خايف عليك، كلنا خايفين على بعضين. فواحد زعيم الصورة دي احنا ان شاء الله كل نص ساعة نموت واحد. لا اختاروا مين؟ انا خايف عليهم صحيح. اجي اقول له انا اسيبهم؟ اقول خد ده، وهو كان لسه بيقول لي خد ده، كل واحد يزق التاني. هي كده سبحان الله العظيم، كل واحد يزق التاني. مش كده ولا ايه؟ مش كده ولا ايه؟ لكن بقى الحزن منشأه الغير. تبقى قضيتك مش قضية نفسك، قضية مين؟ قضية غيرك، قضية غيرك. ومن هنا بقى النبي كان لو قال لأبي بكر لا تخف يبقى كنا هنفهم ان هم لو دخلوا عليهم أبو بكر هيعمل ايه؟ ها؟ استخبى وربيته خلاص بقى واحنا بعد كلور. لكن الحزن يكون على الغير. فلما يجي النبي يقول له لا تحزن عايز يقول هو مش خايف على نفسه، ده خايف على مين؟ علي انا، وان لو احتدم الامر سيقدم نفسه فداء ليه. خلاص تعال بقى الى بقى فلا يحزنك قولهم. كان زعلان على نفسه؟ اسمع بقى فلا يحزنك، كان زعلان على نفسه؟ الكلام اللي قالوه ده كان زعلان وكذاب وقالوا شاعر وقالوا كذا وقالوا كذا، كان زعلان على نفسه؟ قال والله ما دام ربنا قال له فلا يحزنك اذا كان حزينا ايه؟ عليهم والله، عليهم والله انهم يقودون انفسهم الى الهلكه والى عذاب الله والى عذاب الله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مشفقا عليهم، لا يعنيه نفسه والله، يقولوا ساحر يقولوا شاعر يقولوا كذا بس ربنا يهديه يلا. فكان يحسنه ان يكذبوا الحق وان يعرضوا انفسهم لعذاب الله ولنار الله. واضح كده؟ يبقى عرفتوا ليه اختار ربنا هذا التعبير فلا ايه؟ فلا ايه؟ فلا يحزنك قولهم. قولهم هذه فيها تسرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومواساة له صلى الله عليه وسلم ثم يوجه اليهم وعيدا: انا نعلم ما يسرون وما يعلنون. هنشغل بالميه، هنشغل بالميه، مش عايزين تشغله وتشغل نفسك. اللي عايز يشرب يقوم يشرب. قال تعالى اني انا نعلم ما يسرون وما يعلنون، هذا فيه وعيد لاهل الكفر ان ما تقوله وما لا تقوله الله سبحانه وتعالى يعلمه. ايه فائدة العلم؟ ايه فائدة العلم؟ ايه فائدة العلم؟ العلم لا فائدة منه ولا فيه الا اذا ترتب عليه ابد، مش كده ولا ايه؟ والا تبقى ثمرة العلم ايه؟ ثمرة العلم ايه؟ ولا حاجة، خلاص؟ فيعلم يترتب عليها بقى انه سيعمل بمقتضى ما يعلم. يبقى من قال شيئا او اسر شيئا لا يرضي الله ولا يرضي رسول الله، اذا ربنا يؤاخذه ويحاسبه. ثم ساق الله سبحانه وتعالى لنا مثلا من اقوالهم التي كانت تحزن النبي صلى الله عليه وسلم. نسوق لك مثال بقى من الامثله فعلا المحزنه: اولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. هذه بقى قول من الاقوال المحزنه، والله من الاقوال المحزنه. هذه الايات هي في قواتين سوره ياسين نزلت في ابي بن خلف عليه لعنه الله. ابي بن خلف كما يحدث عروه الزبير وكما يحدث عبد الله بن عباس وغيرهما ياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عظمه قد رمت فيسحقها كاملها كده، يقول له ايحيي ربك، وفي قول ايستطيع ربك ان يحيي هذه، وحزين لاجل ربه اللي بيتهم هذا الاخرق الجاهل الملعون بالعدل. ازاي الكلام بالعدل؟ كلامه بالعدل. ولذلك حديثنا عن الربط وقل تتذوقوا بقى، شوف بقى بلاغه القران وعظمته، هتشوف بلاغه القران وعظمته. فيقول ويستطيع ربك ان يحيي هذه بعد ان رمت واصبحت هكذا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ويميتك ويحييك ويدخلك النار. يا الله لا تزعل، وانت كمان، ويميتك ويحييك ويدخلك الايه؟ ويدخلك النار. ولذلك هذا القول كان يذكره اصحاب الدلائل النبوية في كتبهم، ان ده كان من دلائل النبوة. من دلائل النبوة يعني ايه؟ مما يدلل على ان النبي رسول الحق. ان قال ويدخلك النار، اذا كأن النبي قد قطع له انه سيحيا على كفر ويموت على كفر. فاصحاب دلائل النبوة يقولوا ايه؟ يقولوا سبحان الله، كان النبي يقول له ويدخلني النار؟ وانت بتقول انك نبي صادق؟ اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. قال ايه اللي يحصل؟ قال ايه اللي يحصل؟ ضاعت الدعوه وضاع الدين، مش كده؟ كان النبي قال له ادخلك النار، اسلموا. زي ما قالوها بالضبط من دلائل النبوه ما جاء في القران: تبت يدا ابي لهب. من فضلك اقلب الشريط. يوم يجي بقى القران يرد عليه. يسوق القران، يسوق الواقع، يسوق العموم، يسوقها بسياق العموم عشان يصدق الكلام، عشان يصدق الكلام على كل من كان هذا قوله وكل من كان هذا حاله وشأله. يا عمنا بقى. ولذلك ده اللي يقوله العام الذي اريد به الخاص ولم يره الانسان. المراد الانسان بقى هؤلاء هو ابي بن خلف وكل من كان على شكلته. كل من كان على شكلته ينكر البعث. ينكر البعث. ربنا يقول اولم يرى الانسان. طب الرؤية احنا قلنا قبل كده يا رؤية علمية يا رؤية بصرية. قالوا الاثنين. انت تعلم وترى. تعلم وترى. والله تعلم وترى. وانت شايف هذا الواقع امامك الان. اولم يرى الانسان انا خلقناه ايه? من ايه? من نطفة. وانت بترى ده. وبتمارس انك تجامع الزوجة. نطفة شوية ماء مهين. مش كده? اللي يحصل? يتكون منها انسان. مش كده ولا ايه? بتشوف ده ولا مش شايفه? واقع الذات. انا خلقناه من ايه? من نطفة. خد بالك من الكلام اللي جاي. فاذا هو خصيم مبين. القرآن عايز يقول ايه? القرآن عايز يقول ايه? يقول له تعالى انت وابنك وسائر الناس قدامك وانت بتشوف ده. بدأت ازاي? سيبك من اول الخلق اللي انت ما شفتوش. عشان كده ما جابوش تراب. خليك في اللي انت ايه? في اللي انت شايف. في اللي انت شايف. ايه اللي حصل? اللي حضرتك وضعت الماء المهين. وربنا يسميه ماء ايه? ماء مهين. ولذلك اهل العلم يختلفوا في حته ماء مهين دي. ماء مهين دي ليه? فالله بيقول لك عشان يقول لك المهين ده بقى مين? بقى انا وانت. فاللي يحول المهين لانسان زي وزيك اذا يملك من القدرة والله او يملك قدرة ما اعظمها. شوية ماء مهين. شوية ماء مهين دول عملوا ايه? طلع منهم ايه? انا وانت. والبعض الاخر يقول لك ماء مهين اي ذو مهنة. ذو مهنة عليه المهنة لا العلامة بالاصل. اصلها في اللغة معنى مهنة اي علامة. ولذلك انت تعلم وتعرف بصنعتك. الصنعة بتصير علامة ليك. ولذلك اجي اقول له ايه? عبد السميع جه. قال عبد السميع مين? قول له السباك. يقول لي يا دكتور. فاصبحت المهنة ايه? علامة على الشخص. علامة على الشخص. مش كده ولا ايه? مش كده ولا ايه? تيجي تقول له الشيخ محمد سأل عليك. محمد مين? قول له خادم المسجد. يقول لك عارف ولا بعرفوش? ايه يقول لك الشيخ سليمان. سلم عليه. الشيخ سليمان مين? يقول لك امام المسجد. عرفت ولا بعرفوش? اذا مهنة الانسان. كلمة مهنة في اللغة الاصل عليها العلامة. خلاص? وسميت الصنعة مهنة لان الانسان ايه? يعلم ويعرف بها. وضحت كده? فلما يجي قال بعض قال ان ربنا قال العلماء مهين. مهين اي ذو مهنة. ذو علامة. ذو علامة عليه. قال تعالى بقى حلو كده. شوية الماء المهين دول اللي تكون منهم انسان. هات الاثنين زي بعض. مليارات من البشر. هات الاثنين زي بعض. هات الاثنين زي بعض. مليارات شوف احنا قاعدين كام واحد فوق الالف اهو طلع لي اثنين زي بعض. على المستوى الخاص كل على مستوى العالم. هات الاثنين زي بعض. ولو حتى في البصمة. لما حتى بيبقوا توأم. تحط بصمة ده. وبصمة ده. تلاقي ده. غير ده. يبقى كل نطفة ليها ايه? ليها علامة. يطلع صاحبها بيها مميز عن الاخر. طب شوية الماء دول يتعلموا ازاي وطلعوا كده مختلف عن الناس كلها ازاي؟ يعني قول لي كده يعني بربك. شوف سبحان الله العظيم يا اخي. ها والله. ولذلك ده كان من التفسيرات اللي ليها العجب اللي كنت قرأتها وجدت ان شعري بيقشعر كده والله. فعلا تقعد تخيلها كده مليارات البشر. مليارات. يعني عندنا بس 65 مليون نفس. هات لي اتنين زي بعض او اتنين بصمتهم واحد. لا يمكن. لا شو بقول لك ايه؟ لا يمكن. لا يمكن. سبحان الله العظيم. شوف ماء مهين يبقى ماء ايه؟ ذو مهنة. يبقى ذو ايه؟ يبقى خاص فطير. اخذ ان له ماء مهين. شوف حاجة حقيرة كده تحولت ليه؟ ادي واحد. اثنين وماء ايه؟ ها معلم. معلم يعني ايه؟ ما تلاقيش نطفة زي التاني. يعني ما تلاقيش انسان يطلع زي التاني. زي التاني. سبحان الله العظيم. ايه ده؟ ايه ده؟ قدرة فائقة. قدرة فائقة. يوم يجي بقى. تعال خد بالك من الترتيب اللي هقوله ده. عشان هي دي كانت شوبة ابي بن خلف التعبان. وازاي القرآن رد عليها بقول لك درع عظيم بلاغة القرآن. اه والله. عظيم بلاغة القرآن. الماء المهين ده اصله ايه؟ السيول اهو. شوية مية سهيلين اهو. اللي بنزلش السيول اهو. فجأة. فجأة. بقى دم. عمرك شفت ما تحولت لدم؟ طيب. فجأة الدم بقى لحم. عمرك شفت دم تحول لحم؟ فجأة بقى عظم. والعظم اتكسى لحم. واللحم ركب له جلد. وبعدين بقى في عيون وشعر. النطفة دي طلع منها حاجات ما تركبش مع بعضها ابدا. وما فيش حاجة منهم تتولد عنها التانية ابدا. التعبان الكافر هو كان عايز يقول كده. كان عايز يقول شوية التراب دول هيرجع منهم لحم وعظم تاني. قال له ما شوية المية هم اللي في الاصل اتحولوا ليه؟ للحم. اللي عمل شوية المية المهينة دي عظم ولحم وشعر وعين هو اللي هيرجعها تاني. شوف الرد القراني بقى. هي دي شبهته. شبهته. ده مش كده وبس. يا ريت ده بقى عظم وبقى دم وبقى لحم وبقى عيون وبقى رموش وبقى شعر وبقى وبقى وبقى. قال لا. في حاجة اسمها تطور الخلق للأعلى اللي نصت عليه صورة المؤمنون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. من سلالة من طين. ثم جعلناه نطفة. هذه النطفة المعنوية. في قرار مكين. وسلام على ربك وبيصف يقول قرار مكين. قرار مكين. الطفل بيتكون في الرحم. مستقر فيه. الرحم ده لما تشوفه حاجه ضعيفه قوي. والله حاجه ضعيفه قوي. ضعيفه قوي. فجاه الرحم ينتفخ. يقعد مع الطفل بيحصل له ايه؟ بيكبر بينتفخ. خلاص؟ وبعدين تلاقي الرحم ده في الشيء الطبيعي ولا حاجه. الطفل بقى وزنه 4 كيلو والرحم شايله. لا وقع ولا اتقطع ولا اتفتق. فربنا يسميه قرار ايه؟ قرار مكين. قرار مكين. طب هات اي حاجة في سمك الرحم وزي الرحم كده ها انفخها وحط جواها عيل وشيله كده. هتلاقيها قطعت راح واقع. ده ما بيحصلش. ما بيحصلش. الام نفسها تضعف. عملت امه ايه؟ وهنل على الرحم مكين. ماسك نفسه. ما ينفصلش. يبقى ثم جعلناه نطفة في ايه؟ في قرار مكين. ثم خلقنا النطفة. شوف بقى التحول الغريب. المية التراب بقى مية. ودي ما تحصلش. طب هات كده تراب يبقى ميه، مش كان عصر سلالات من ايه؟ من طين. طب هات تراب يبقى ميه، ثم جعلناه فتل اهي بقى ميه في قرار المكين، الميه هتتحول هتبقى ايه؟ ثم جعلنا النطفة ايه؟ خلقنا النطفة ايه؟ علقة. المية بقت ايه؟ بقت دم. ثم خلقنا العلقة مضغة. الدم بقى ايه؟ بقى لحم. سبحان الله. ثم خلقنا النطفة المضغة عظاما. عظاما. اللحم بقى ايه؟ لا اله الا الله. ثم كسونا العظام لحمة. بس كده. قال ثم انشأناه خلقا اخر، عقل ونطق وسمع وبصر. ادي خلقا اخر. قالوا نفس الترتيب بترد بيه دلوقتي اهو. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي اللي التراب ده يتحول يبقى لحم وعقل. يا ابني ما تبص لها في الاول، ما هو كان تراب برضه بقى كده. ما كان ترابه بقى كده اهو اهو، وكل واحد اتغير لعشرين ثلاثه تخيلها اهو. خلاص اهو. وبعدين في في في في في في صوره المؤمنون ثم انشأناه ايه؟ خلقا اخر. قال لك هي دي اللي هتلتقي في هذه الايه مع قوله سبحانه وتعالى فاذا هو خصيم مبين. خصيم مبين. خصيم، الخصومة لا تنبني الا على جدل، والجدل يحتاج الى عقل. فربنا عز وجل خصيم يعني بقاله ايه؟ عقل. مبين بقاله ايه؟ لسانه نطق. اهدي ثم انشأناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين. قال له قال شوف انت كنت ايه؟ شوف اصلك ايه؟ اللي طورك اللي جاب كل ده كده سبحان الله. شوية الترابة برضه هيعملهم لك كده ولا نزل يا حبيبي. شوف الرد. اذا شبهته انه كيف يتحول هذا التراب، هذا التراب الى الى عظم ولحم ودم وسمع وبصر. قالوا طيب ما انت شايفها بعينك، ما انت شايف مأمهين وتحول الى دم ولحم وعظم ولحم مش كده، وبقى كمان ايه؟ بقى ايه؟ نطق وايه؟ نطق وايه؟ نطق وعقل. نطق وعقل. نطق وعقل. يقوم بقى ربنا سبحانه وتعالى يخص خصيم مبين بالذكر. ليه؟ لعبي ثم ان شاء الله خلقا اخر دي داخل فيها حاجات كتير قوي. داخل فيها البصر مش كده؟ وداخل فيها الايه؟ السمع. لكن يختار العقل ويختار الايه؟ النطق. ليه؟ قالوا لان هو المقام بيحتاجهم. المقام هنا بيحتاجهم. ان الكافر استخدم عقله ليكون خصما به لربه. اه والله شوف كأن ربنا يقول اديتك العقل عملت ايه؟ ها عملت ايه؟ اه والله اه والله كفرت بي وخصمتني به. اه والله دخل خصومه مع الله، دخل خصومه مع الله. واديتك النطق بقيت تلجأ الى اعلى الاساليب لتنكر قدرتي وفضلي عليك. ولذلك يقول سبحان الله خصيم مبين. خصيم مبين. ويقول مبين ليه؟ ما قالش ناطق، قال لأ مبين. مبين ليه؟ قال لان الانسان في الخصومة، في الخصومة بيلجأ لارقى الاساليب. يعني بتبقى تحكي في كلام عادي تتكلم وخلاص انت ما بتفكرش، لكن لما بتخش في كلام الخصومة بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ تقعد تدور على حجج مش كده ايه؟ والفاظ ملمقة وكلام كبير مش عارف ايه، فتبقى عايز توصل لاعلى درجات البيان. ولذلك الانسان لا يصل الى اعلى درجات البيان الا اذا كان خصيما، خش خصوما، يخش خصوما خلاص. ولذلك يمكن حتى لما باجي ببقى عايز ابين لك الدرس وعلمه، لكن لو جاي وعامل حساب ان انا هخش في خصومه والنظره، ايه اللي بيحصل؟ ها لازم ابقى ضاعف مجهودي وبياني لو كان 9 من 10 انا عايز اخليه 10 من 10 10 من 10 تمام. وعشان كده جاب مع الخصيم ايه، مع الخصيم ايه مبين، ان لو ما بيبحثش الانسان عن الابانه قوي غير لما بيخش ايه في خصومه. فدارتك يعني بتستخدمها في الخير، الا خصيم مبين سبحان الله العظيم. العقل والبيان اللي خدتهم تجادل بهما ايه، تجادل بهما ربك. ولذلك تبص تلاقي سبحان الله كل من دخل في خصومه مع الله يبحث كده عن ارقى الكلمات ويقعد يبذل قصارى جهده. تعال شوف العلمانيين واعداء الدين المتمسلمين في مصر، مش بعيد، مش بعيد والله، في مصر، في مصر. تعال اقول له اتكلم عن الصلاة واحكام، ما اعرفش يقعد 5 دقايق يتكلم عن الصلاة واحكام. يتكلم عن الحج وفضله، ما اعرفش يقعد دقيقة يتكلم عن الحج وفضله. قول له تعالى انا عايزك تهاجم لي النقاط، يقعد ساعة وتسمع منه ايه بقى، حجج عالية والفاظ منمقة وبيان عقلي وبيان غير عقلي. الله يخرب بيتك وبيت اللي خلفوك، هو بس البيان ما جلبش غير لما اصبحت خصم لله سبحان الله العظيم. شوف شوف المصيبة اللي احنا فيها، شوف المصيبة اللي احنا فيها. اه والله فيبقى هو خصيم ايه، اه والله خصيم مبين، خصيم. ده اعلى درجات الخلقة اعلاها عقل وبطن، ده اعلاها خلاص. بيستخدمها الانسان في ايه، في في مخاصمة ايه، في مخاصمة ربه اللي ألم عليه بيها، اللي ألم عليه بيها. لكن قديش زي ما قلت لك البيان القرآني اختار ده ليه؟ النطفة المخصيم مبين عشان يرد على شبهة التعبان ده اللي قال شوية التراب دول يرجعوا ازاي. طب شوفهم اتعملوا ازاي، شوفهم اتعملوا ازاي. وده اللي بيسميه علماء الفقه، علماء الفقه بالقياس العكسي، بالقياس ليه العكسي. فهو يقول ازاي هرجع نعكس، اسأل نفسك ازاي جيت خلاص، قس هذه على تلك، تعلم ان الله على كل شيء قدير خلاص، ان الله على كل شيء قدير. ولذلك سبحان الله تكلف ربنا سبحانه وتعالى ايه، انه يعيدك وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه، لان احنا قلنا ان الاعادة اهون بكثير من الايه، من البدء، من البدء. ولذلك يجي في الحديث الصحيح سبحان الله، حديث في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان رجلا ممن كانوا قبله اصرف على نفسه فادركه المرض، جميل، وقال يا بني اني لم اعمل حسنة قط القى الله بها، ما عنديش حاجة تسند عليها واقول له دي تشفعني، فلئن مت فاحرقوا جثتي وقت في يوم عاصف، شوف جديدة كده، وذروا نصفها في البر ونصفها في البحر، فإن قدر الله علي فسوف يعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. وقدر في اللغة العربية تأتي بمعاني متعددة، منها استطاع ومنها عظم وما قدر الله حق قدره ومنها ضيق ومنها ضيق بدليل قول الله سبحانه وتعالى اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه فكان معنى قوله فان قدر الله علي اي ان ضيق الله علي فلم يرحمني ولم يغفر لي فسوف يعذبني عذابا لم يعذبه احدا من العالمين وهو ده نفس المعنى في قول الله تعالى وذلوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه اي ان لن ضيق عليه فلما مات فعل بنوه ما اوصاهم به واهل العلم بيقولوا وليس في هذا دليل على اعمال مثل هذه الوصية فكل ميت ان وصى بما يوافق الشرع نفذ له ما وصى به فلئن وصى بما يخالف الشرع فان اردت به رحمة فلا تنفذن وصيته واخبرا شبه لهم لفولف حالين لما بوج لدي وصيات طب كان جاهل البعيد ما بيفهمش حالين ايه يا ابني وبتاعي حالين ايه وبتاعي وكم من وصايا بقى باطلة وجاهلة بتسمعها للأسف الشديد كل نبي الله عليه السلام يخبر الله لما مات فعل بنوه ما وصاهم به حرقوه يوم العاصف سحقوه جعلوا نصف الجثة في البر ونصفها في البحر وسحقوها جعلوها تراب وصايتين في البر ونصفها في البحر شوف البساطة سبحان الله انت بتتكلم عن مين لا اله الا الله عن الخالق شوف البساطة النبي يقول ايه فامر الله البحر فادى ما فيه وامر الله البر فادى ما فيه بس انت بقى وتشغل دماغك هي بس كده انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون شوف البساطة تقول يا نصف البر ونصف البحر يا والمية خدت والسمك بلع والناس شربت جاب ازاي وساب بسهولة جدا سهولة جدا خلاص انت تقعد تحسبها كده بدماغك بتتكلم عن مين شو البساطة فامر الله ليه البحر فأدى ما فيه وامر البر فأدى ما فيه ليه ما كنت بتكلم مع اخوانكم في سورة النساء وجينا لآيات الحساب خلاص وجينا لآيات الحساب ونتكلم بقى الحساب طيب الناس دي كلها في الجمع من اول ادم لحد يوم لهذا مليارات البشر كل واحد لو قعدت تحسبها كده كل واحد هيتحاسب عن كل ثانية مرت في عمره وعن كل مليم اكتسبه وانفقه الواحد بس محتاج لقد ايه محتاج لقد ايه وقت قد ايه حلوة قد ايه طب المليون بقى يحتاجوا لقد ايه طب المليارات اللي راحت في البشر دي بقى يحتاجها لقد ايه تعرف ربنا ليه وهو اسرع الحاسبين خد هو دي بقى خد هو دي هو بس اسرع ليه الحاسبين خلص ما تقعدش بقى تتكلم وازاي وبتاع انت بتتكلم عن مين؟ انت بتتكلم عن مين؟ ولذلك كان نيجي يضربوا الامثال ونمثلها بالعصر كده. كان زمان اهل العلم يقولوا اذا قيل لك حمار يسير من مكة الى المدينة كأن يقال لك بعير، كأن يقال لك فرس، كأن يقال لك جواد. المسافة واحدة، الوقت واحد، الحمار ياخدها فدين، حمار بقى ياخدها فدين. ها خبرت. طب ولو قلت بعير جمل يعني هي نفس المفضل. طب ولو قلت فرس، شوف الفرس بقى، ولو قلت مغر فرس، يعني نقولها بقى بلغة العصر. نقول لك طيب فلان انا مسافر السعودية، مش كده؟ مسافر السعودية. لو قلت لك ان انا مسافر في الباخرة او البولمن هتقول لي ايه؟ ولذلك لما اقول لك ان شاء الله انا مسافر يوم السبت، اما اوصل هكلمك، تقوم انت تضطر تقول لي ايه؟ انت هتسافر بايه؟ او اقول لك في الباخرة، تقول يا يعني على كده هتكلمني بقى على يوم الاثنين او الثلاث، خلاص. لكن لو جيت قلت لك ايه؟ وانا وعاش اهو ماشي يوم السبت بسلم عليك، اقول لك هبوصل اكلمك، وتقول ولا بقول للاولاد في البيت ما ان شاء الله اول ما اوصل هكلمكم. لو مسافر من الباخره قالوا لي طب احنا هنستنى على يوم الاثنين او الثلاث، خلاص. جيت قلت لهم انا مسافر بقى طيران، فقلت ان شاء الله اول ما اوصل هكلمكم. راحوا مبصين في الساعه، ايه ده الساعه 7؟ يعني ان شاء الله لسه التليفون على الساعه 9 10 كده باذن الله. المسائل اختلفت، انت بتتكلم عن مين؟ فانت بتتكلم عن مين؟ هو انا بقول لك انا اللي هحاسبك ولا الشيخ ابراهيم اللي هيحاسبك؟ ده مين اللي هيحاسبك؟ الله بس. يبقى هو ايه؟ ايه؟ اسرع الحاسبين، خلاص اسرع الحاسبين. فسبحان الله نفس القضية، المسألة ببساطة، الطائر نص في البر في البحر اللي انت عايز تعمله، فأمر الله البحر فأدى ما فيه، وأمر البر فأدى ايه؟ ما فيه، بس خلاص. المسألة من أبسط ما تكون، من أبسط ما تكون. ولذلك سيدنا إبراهيم في الآيات التي في سورة البقرة، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت، إيه اللي حصل؟ اللي جالس قاعد على شط بحر، فوجد جيفة حمار سائل، يعني رجليه طلع لفوق كده، وبعدين تيجي سباع الأرض تاكل منه وتمشي، وبعدين تيجي الهوام تاكل منه وتمشي، الدود والمش عارف إيه، وبعدين تيجي الطيور تاخد منه وتطلع، وبعدين الماية تتمدد شوية كده تروح الاسماك دي واكلة منه. قول الحمار بقى فين؟ ودي مش تحصلش للحمار بس، ما ممكن تحصل لي وتحصل لاي واحد زيه وزيك، مش كده؟ لاي واحد زيه وزيك. طيب حبة بقى في بطن اللي فوق، وحبه في بطن اللي تحت، وحبه في بطن الدور اللي عليه، وبعدين ده يتحول لطعام، والطعام يتحول لبراز، ووشك تكويني مش عارف ايه، وتقعد بقى تسرح في الحكايه دي، تقول يا نهار يا ده يرجع تاني ازاي ده بقى؟ مشكله. كن كن، شوف انا بقول ايه؟ ربنا يقول ايه؟ كن فيكون. فسيدنا ابراهيم مش منكر قدرة الله ولا جاهدة، لا يعلم ان الله على كل شيء قدير، بس عايز يشوف اللي هم يقولوا بقى يريدوا ان ينتقل من علم اليقين، لانه عنده علم يقين ان ربنا قال، الى عين اليقين. اللي احنا كل عين اليقين دي بقى تحصل لنا كلنا في الاخرة، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ودي مراحل العلم اللي اتكلمت عنها صوت التكاثر، الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عينا.